المطار الثاني الذي ركض الطائف فيه لأنه في آخر الجلسة توقف قليلا وقرأ سورة الفاتحة على روح الملك فيصل. فهل هذا النوع من القراءة الجائز؟ لأن يؤدي جماعة ومفرد لا لأنه أصلا أما أن يحفظ قراءة أو البيت أو البقرة أو غزة الثانية لا يحفظ لكن يقول أحد الله لا بس بهذا أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.